فترك من صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Mm-hmm.

عنك Oh, الجاهل أعني

Thank you. إلى بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها Mm-hmm.